لأسفل الغنم وهي قائمة، والذبح تكون على جنوبها وتذبح يعني عرضا. فالنحر يعني بالنسبة للإبل، وفي البقر والغنم الذبح. إن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشترى. يعني لو أن شخصا حج متمتعا وليس معه هدي وهو يجب عليه أن يهدي، فيجب عليه أن يشتري هديا. وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به. وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم. قال ويحلق شعره، ويسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن، أو يقصر من جميع شعره لا من كل شعرة بعينها. يعني تقصير من جميع شعره يعني من جميع جهات الشعر، يعني يأخذ من جميع جهات الشعر ويقصر من جميع الاتجاهات، لكن ليس بالضرورة أن كل شعرة يقص منها. يعني لا يمكن لمن يقصر أنه يستوعب كل شعره، لكن يعني يقص من هنا ومن هنا ومن هنا من جميع الجوانب، يعني من أعلى شعره ومن أمامه ومن خلفه ومن جميع الجهات، فيقص من جميع الجهات يقصر شيئا. قال وتقصر منه المرأة، قال وتقصر منه المرأة أنملها. نعم قدر، في نسخين بدون قدر. قال وتقصر منه المرأة أنملة، أنملة أو قدر أنملة، قدر أنملة. والأنملة اللي هي يعني من الأصبع في ثلاث أنامل، يعني الأنملة يعني نهاية الخط من الأصبع، فهذا مثل هذا المقدار. وأيضا بالنسبة للمرأة يعني إذا كان شعرها مضفورا فتأخذ من كل يعني قرن أو من كل ضفيرة تأخذ منها قدر أنملة فتقصها، وإذا لم يكن مضفورا فأيضا جمعته يعني مثلا من جهات مختلفة، من كل جهة يعني تجمعه وتأخذ منه قدر أنملة. الشارح هنا يقول فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، يعني لو قصرت قدر أنملة أو أقل من ذلك أجزأها أيضا، يعني حتى لو قصرت أقل من أنملة أجزأها، لكن يعني السنة قدر أنملة، لو قصرت أقل من ذلك أجزأها. ثم قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. الشارع هنا يقول إلا النساء يشمل هذا، قال إلا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح. كلمة إلا النساء تشمل كل هذه المعاني، فيحل له كل شيء من المحظورات، ليطيب وقص الأظافر وحلق الشعر ولبس المخيط وكذا إلى آخره، فكل المحظورات وتغطية الرأس ونحو ذلك، وفي حق المرأة مثلا لبس القفازين والنقاب إلى آخره، فهذه المحظورات يعني أبيحة إلا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح. ثم قال والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. شيخ بس في النساء الشهود يجوز؟ كيف؟ الشهود؟ لأن المحرم لا يجوز أن يكون شاهدا في عقد النكاح ولا متوليا، يعني لا يعني المرأة المحرمة لا تتزوج وهي محرمة، والرجل المحرم لا يتزوج ولا يكون وليا لامرأة مزوجها ولا شاهدا في عقد النكاح. لا في الحل هنا لما قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ويكون فيه الشهود. يعني كل ما يتعلق بالنساء من المحظورات يبقى محظورا، كل ما يدخل. هذا التحلل الأول. هذا التحلل الأول حتى يفعل الإيه؟ يعني هو الآن ذكر يعني أمرين اللي هما رمي الجمرة والحلق.

طيب نقف ولا نصلى صلاة العشاء؟ نعم؟ المغرب ماشي. أوف أنا نزلت على خطيط القديم. نعم. نقف صلاة المغرب إن شاء الله.